للشهوة المحرمة الآثمة الخطيرة، فإياك والأحداث لا تقربنهم ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، لا تطلق لبصرك العنان في النظر إليهم وقيد. وهذا فيه تنبيه منه أنه لا يقرب أصلا الأحداث بحيث يكون مجالسا لهم يبحث عن أمكنتهم، وإن ابتلي بشيء من ذلك أن يكون معلما لهم فليحرص على هذا الذي ذكره في الشطر الآخر. ولا ترسلن الطرف فيهم وقيدي، أي قيد طرفك بغضه وعدم إرساله. ثم يقول منبها ومحذرا: وإرسال طرف منك لا تحقرنه، لا تحقرنه، لا تقول أمر عادي سهل بسيط، لا تحقرنه. وإرسال طرف منك لا تحقرنه، ففي ضمنه سهم بنار يوقده. لا تحقرن هذا الأمر، لأنه قد يدخل على قلب الإنسان شهوة محرمة من الصعب أن يخرجها، يبتلى بها، فلا تحقرن ذلك، أي إرسال الطرف، ففي ضمنه أي في طياته سهم بنار يوقد، أي يتقد بسهم من النار فيكون سببا لإهلاك صاحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأصلح لنا شأننا كله، واهدنا يا ربنا إليك صراطا مستقيما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أحب أن أنبه قبل الختم لهذا الدرس أن أحد الفضلاء الأخيار كلمني اليوم وخصص مبلغا ماليا وقدره 50,000 ريال لحفظ هذه المنظومة الألفية موزعة على 50 حافظا، لكل حافظ 1,000 ريال. هذا تشجيعا منه، فنسأل الله أن يثيبه وأن يجزيه خير، وأحب أن يشجع فقط طلاب العلم على حفظ هذه المنظومة النافعة المفيدة في الآداب، ونتمنى أن تنفذ هذه 50,000 كاملة، نتمنى ذلك أن تنفذ كاملة، ويكون هناك إن شاء الله تعاون وحرص من الإخوة الأفاضل، وهي فقط من باب التشجيع والحفز والاستفادة من هذه المنظومة. ومن حفظها كاملة فليراجع أخينا، أرجع إلى أخينا القارئ الشيخ خالد وينظر في حفظه لها. وأسأل الله عز وجل لنا ولكم أجمعين التوفيق والسداد والعون على كل خير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.